القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل. الإعلامي والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهلا بك معنا على كرسي الاعتراض. أهلا بحضرتك يا مرحبا. الإعلامي الدكتور معتز عبد الفتاح، هل هناك اعتراض بين العمل الإعلامي والعمل الأكاديمي كأستاذ ومحاضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؟ لا، يعني أعتقد أن العمل الإعلامي هو منبر أوسع لمناقشة الرأي العام ولتوضيح الحقائق ولحشد الجهود، تعبئة العقول والطاقات كي نكون جميعا في وضع أفضل على مستوى الوطن. في كل الأحوال أنا أقوم بنفس المهنة، وهي نقل المعرفة للآخرين، عسى أن يكونوا أفضل مني وبالتالي تكون مصر بصفة عامة أفضل. كواحد من أوائل الثانويات العامة، توافق أم تعترض على اتجاه السياسة التعليمية الجديدة في التركيز على التحصيل وإن كان على حساب المجموعة الكلية؟ لا، أنا أرى إنه طريقة التعليم المصري التقليدية التي تعلمت أنا عليها هي كانت الطريقة الأصح والأصلح ربما من 40-50 سنة. العالم تطور بشكل رهيب، صناعة عقلية الخريج الآن أصبحت مختلفة تماما عن فكرة أنه فقط يجيد استرجاع ما هو مكتوب في الكتب. القضية تحولت تماما، لأنني لا أتعامل مع طالب يحصل العلم وإنما مع باحث يكتشف الحقائق كأن طالبي هو زميلي. فنمط الدراسة التقليدية لن يخرج لنا ما نريده من طلابنا. اعتراضك مؤخرا على إثارة قضايا دينية في برامج تلفزيونية يجعلني أسأل، هل نصنفهم في خانة البحث عن الشهرة أم صاحب أجندة باختلاف أنواعها ومسمياتها؟ أنا أتجنب الكلام عن مسألة صاحب أجندة. يعني أنا بتصور بحسن، أنا بفترض أنه في حسن النية في الآخر إلى أن يثبت العكس. أنا أطلب على كم من هؤلاء أن يتريثوا بالذات في أمور الدين على من يقفون في المنابر الإعلامية، من يتحدثون من منابر إعلامية أو صحفية إلى آخره، أن يسألوا ولا يجيبوا. إذن حضرتك تتفق مع المهنية الحقيقية وهي إدارة الحوار وعرض لجميع وجهات النظر دون الإدلاء برأي؟ أنا أصب علي هذا. الإعلامي الدكتور معتز عبد الفتاح، نموذج الإعلامي المحاضر للجمهور لنصف ساعة وأكثر، هل هذا موجود في العالم الغربي أم يتعارض مع الإعلام هناك؟ لا، موجود، لكن هو طبعا هناك هو لا يذهب إلى الأساسيات مثلما أنا مضطر إليه. فيمكن في بعض الأحيان أن أنا أجد نفسي مضطرا لأن أتحدث لفترات لا أعتقد تصل نصف الساعة، لكن في بعض الأحيان أجد نفسي مضطرا لأني أدخل في التفاصيل، لأنه معظم المصريين لم يلتحقوا بالجامعة للأسف. يعني هذه ليست معلومة أنا فرحان بها، لكن هذه الحقيقة. ومعظم الأمريكان التحقوا بالجامعة أو على الأقل تلقوا تعليما بعد التعليم الثانوي. فمثلا حينما يحاضر ما بين قوسين فريد زكريا في أمريكا، الأمر يختلف عنه في مصر. أنا في مصر قد أضطر لنشرح بعض الأساسيات أكثر ما هو مضطر لهذا هناك. الإعلامي والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك يا فندم، كل سنة طيبين. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.